لأن الأمة الإسلامية يا رب فرج هم المسلمين في كل أقطار الأرض يا رب العالمين. الأمة الإسلامية عايشة في مرحلة كرب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وأسأله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يفرج هم المسلمين في كل أقطار الأرض يا رب، وفي كل زمان ومكان. واقعد ادعي دايما كده، اوعى تنسى اخوانك المسلمين، اوعى تنسى المسلمين في ليبيا، اوعى تنسى المسلمين في فلسطين ولا في سوريا ولا في اليمن ولا في العراق ولا في كل بلاد العالم ولا في مصر. ادعي لاخوانك المسلمين في كل مكان ان ربنا يفرج همهم، هتلاقي فيه ملك موكل، والحديث رواه مسلم يقول امين ولك بمثل. فلو قلت يا رب فرج عن كل مسلم على وجه الأرض، هتلاقي الملك بيقول لك آمين ولك بمثل هؤلاء المسلمين أجمعين، عشان ربنا يفرج كربنا جميعا يا رب العالمين. يبقى من ثمرات الإخلاص تفريج الهموم والكروب. ولعلكم جميعا تعلمون الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في الثلاثة اللي دخلوا الغار. الثلاثة طبعا القصة هتأتي بقى في شروح رياض الصالحين، فلن نذكرها بالتفصيل لكن أذكر بس الشاهد منها، ان التلاتة دول كانوا ماشيين، جه المطر نزل، دخلوا في غار كده في الجبل، فنزلت صخرة كده انزلقت وقفلت باب الغار، والتلاتة انحبسوا جوه الغار، لا في موبايلات ولا في لاسلكي ولا في اتصالات، ولا هو طريق اصلا الناس بتمشي منه، ده غار، ده جزء كده في جبل، غار في جبل. فاذا بهم يقول احدهم يعني لا يخلصكم لا ينجيكم اليوم من هذا الا ان تسألوا الله عز وجل بصالح اعمالكم، يعني عمل كده يكون فيه إخلاص نية لله سبحانه وتعالى ربنا يفرج عنه. وبالتالي فعلا كل واحد تقرب إلى الله عز وجل وتوسل إلى الله، هذا يجوز، يجوز أن تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، أسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم، ويجوز أن تتوسل إلى الله عز وجل بعمل صالح تقربت به إلى الله سبحانه وتعالى وكنت فيه مخلصا لله ومتبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد منهم توسل إلى الله عز وجل بعمل صالح فانفرجت الصخرة جزءا يسيرا إلى أن يسر الله عز وجل لهم بالخروج جميعا بعد التوسل الثالث، لما قال فانفرجت الصخرة تماما وخرجوا جميعا ونجاهم الله عز وجل بإخلاص النية لله وبإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. رقم 11، الإخلاص سبب في نجاة العبد عند الشدائد. يبقى قبلها في الهموم والكروب وعند الشدائد. فاكرين حضراتكم الحديث الذي رواه مسلم قصة الغلام والساحر والراهب والملك؟ فاكرين حضراتكم لما الملك الساحر الكبير اللي عنده قال له انا خلاص كبرت في السن، فشوف لي غلام كده علمه السحر، وجابوا الغلام، والغلام بعد كده بدأ يتعلم على ايده السحر، وبعدين قابل راهب فأسلم على ايديه، وبعد كده ابتدى يروح للساحر ويبغض الساحر ومش عايز يسمع كلامه إلى غير ذلك، لحد ما في النهاية خالص اكتشف أمر الراهب واكتشف أمر الغلام وجيء بهم، والملك أراد أن هو يعني لما يئس أن الغلام دوت يبدأ يفضل معاه ساحر ويفضل مستمر معاه، وأنه خلاص آثر أن يكون مسلما موحدا داعيا إلى الله عز وجل، أراد قتلهم. فلما أرسل الشرطة معاه وقال لهم اطلعوا به كده في قمة الجبل، فلو عاد عن هذا الدين الذي اعتنقه خلاص سيبوا، وإن أصر على ذلك فرموهم فوق الجبل وريحونا منه. فلما طلعوا فوق الجبل ما كان منه إلا أنه أخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى، وهو أصلا كان في دعوته في غاية الإخلاص، فإذا به يقول اللهم اكفنيهم بما شئت، فارتجف الجبل وسقطوا جميعا، وعاد الغلام مرة أخرى. ليه عاد؟ لأنه مخلص في نيته، لأنه لو كان بيفكر في نفسه كان هرب، لأنه عارف أن الملك عايز يقتله، لكنه عاد من أجل أن هو فكر في حاجة واحدة بس، أنا مش مهم أموت، بس المهم أن الأمة كلها قلوبها تحيا على نعمة التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. رجع للملك، فالملك قال له ماذا صنع أصحابك اللي هم الشرطة اللي كانوا معاك؟ قال له كفانيهم الله عز وجل، وراح جايب له فرقة تانية من الشرطة، واخد بالك، واتخصى كده، وقال لهم روحوا بقى كده خدوه في مركب كده في وسط البحر وعرضوا عليه أنه هو يكفر، فإن أبى فرموه في البحر وسيبوه تعالوا. فوصلوا لحد وسط البحر كده في الغويط يعني، وبعدين قالوا له ها أترجع عن دينك؟ قال لهم لا لسه هيرموه، قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فارتجف المركب فسقطوا جميعا وعاد الغلام مرة أخرى إلى آخر القصة، فنجاه الله عز وجل بإخلاص النية وإخلاص الدعاء لله سبحانه وتعالى. كذلك حضرتك لو فهم أو في كرب ربنا يفرج عنه وعنكم يا رب، في هم أو في كرب أو في ضيق أو في شدة أو في أزمة أو في أي حاجة، اخلص النية لله سبحانه وتعالى وادعي دعاء يعني

يبقى إذن نعمة الرضا. ربنا لما وصف الجنة قال في آخر آية ورضوان من الله أكبر، رضوان من ربنا أكبر من الجنة ونعيم الجنة وحور الجنة وأنهار الجنة وأشجار الجنة وطيور الجنة ونعيم الجنة، رضوان من الله أكبر. واللي يساوي الرضوان لذة، مش عايز أقول يساوي يعني حاجة برضو في نفس المقام، لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقلنا قبل كده يا جماعة إن الزيادة في الدنيا أقل من الأصل، والزيادة في الجنة أزيد من الأصل. أنت في الدنيا راح تشتري مثلا من السوبر ماركت مثلا نص كيلو جبنة اسطنبول أو كيلو جبنة اسطنبول، فرجل عايزك تبقى زبونه دايما، فيقولك أدي كيلو جبنة اسطنبول لهم 1000 جرام وفيهم مني كده هدية لحضرتك 50 جرام، يبقى 50 أقل من 1000، يبقى الإكرامية بتاعته كانت 50. إنما في الجنة بقى ولله المثل الأعلى، ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك الجنة ونعيم الجنة بقى وكل بقى خيرات الجنة، ولكن الزيادة بقى يبقى للذين أحسنوا الحسنى اللي هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى. فالنظر إلى وجه الله أعظم من نعيم الجنة نفسها، يبقى الزيادة في الجنة أزيد من الأصل، والزيادة في الدنيا أقل من الأصل. طيب في عجالة سريعة بقى، كيف يكون الطريق إلى الإخلاص؟ نقولها في عناصر كده، وإن كان كل عنصر منها محتاج محاضرة، عشان إن شاء الله الحلقة القادمة إن أحيانا المولى عز وجل هنبدأ في شرح أول حديث من أحاديث رياض الصالحين، وهم كام حديث يا جماعة لو تفتكروا؟ 1905 حديث. هنعيش مع بعض بقى، هنطول شوية، والموضوع جميل صدقوني هتستمتعوا بيه جدا إن شاء الله. ربنا يمتعنا وإياكم بالطاعة وبالخير يا رب العالمين، ويجعل أعمالنا خالصة لوجه الله. هنستمر في شرح رياض الصالحين 5-6 سنين اللي ربنا يسره، بس ربنا يدينا الصحة ويقوينا لحد ما نكمل شرح رياض الصالحين، ويكون عندك في مكتبتك كده تقعد بقى تمسك الكتاب كده وتفتح الكتاب وإيه وتسمع الكلام اللي بيتقال على شرح هذا الكتاب. ربنا يعلمنا وعلمكم، يعني لولا خشة الإطالة لكان الكتاب في 20 مجلد 30 مجلد، لكن حاولت بقدر إمكاني أنه يكون يعني في متناول الإنسان أنه يقدر يقرأه، فعملنا في 7 مجلدات. تعال نشوف الطريق إلى الإخلاص رقم 1، ورقم 1 دي بقى ثابتة في كل حاجة. رقم 1 الاستعانة بالله. عايز تصلي هتعمل إيه عشان تصلي؟ رقم 1 استعين بالله، يا رب استعنت بيك يا رب قوينا عشان أصلي. عايزة تتحجبي؟ رقم 1 الاستعانة بالله، استعنت بيك يا رب قوينا عشان أتحجب. أي حاجة عايز تعملها لازم الاستعانة بالله، يبقى رقم 1 الاستعانة بالله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. رقم 2 معرفة ثمرات الإخلاص اللي احنا ذكرناهم دول، لما تعرفهم هتلاقي نفسك فعلا محب للإخلاص ونفسك تخلص. ليه؟ شايف الثمرات ما شاء الله، ثمرات في الدنيا وثمرات في الآخرة. رقم 3 قراءة سير المخلصين، لما تمسك بقى سير المخلصين وتقرأ عنها يا خبر أبيض، هتقرأ كلام والله العظيم فعلا هتشعر ان انت انا نفسي ابقى زي الناس دي، نفسي فعلا. يعني يمكن اوردت كم كبير من سير المخلصين في كتاب من اخلاق الرسول، ده مجلدين، هتلاقي في الفصل في الكتاب المجلد الاولاني باب الاخلاص كده هتلاقي سير بقى المخلصين حاجة ما شاء الله. طيب رقم 4 صحبة المخلصين، لما تكون شايف انسان تحسب وتظن الإخلاص محله القلب، تحسب أن الإنسان ده مخلص، خليك في صحبته هتتعلم منه الإخلاص صدقني، لأنك هتشوف أعماله كلها خالصة لوجه الله، فهتحس أن أنت نفسك تبقى زيه، يبقى صحبة المخلصين. اللي بعد كده التفكر في زوال الدنيا وحقارتها. هتقول طب أنا مخلص دي، ما أنا لو ما أخلصتش ممكن أتمتع في الدنيا لكن هتعذب في الآخرة، فالدنيا ما تسويش حاجة. ده النبي قال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يرجع، ولا حاجة ولا تساوي. يعني لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، يبقى تنظر لحقارة الدنيا وإن هي دنيا كلها إلى زوال، وإن الدنيا كلها ما تسويش ذرة في الآخرة، فتعمل لله عز وجل وللدار الآخرة. بعد كده محاسبة النفس ومجاهدة النفس، ان انت محتاج ان انت تخلص، بس عشان تستمر في الاخلاص دي محتاجة ايه؟ حاسب نفسك، انا عملت العمل ده ليه؟ عشان الناس تشوفني؟ لا الله يبارك فيك، جدد النيه، العمل ده يبقى ابتغاء مرضات الله، وجاهد نفسك. يعني كان احد الصالحين يقول ما جاهدت ما يعني ايه يعني اكتر شيء اتعبني هو مجاهدة النفس، يا نفس اخلصي تتخلصي. شوف قد ايه